على فكرة كان بيجيبه في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا انا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. انا اقصد سيرتك الذاتية. ولو كله الا سيرتي، هو انا حيلتي الا سيرتي الذاتية؟ كله الا سيرتي مع شريف عمر. الشاعر الكبير الفنان عوض بدوي، بعد اذنك انا وانت هنجيب في سيرتك الذاتيه شويه. ده انا اتشرف، ويا رب سيرتي تعجبك ما يكونش فيها حاجه تضايق. خانه الاسم طبعا عوض بدوي، ولكن لو حطينا جنبه لقب. وانا صغير كانوا مسميني في المنطقه، يمكن كان شكلي اجنبي ولا حاجه، كان مسميني خريستو، عوض خريستو. دي حاجه غريبه جدا. الصوره اللي هتحطها في السي في احدى صوري مع العبقري احمد زكي، فصورتي مع احمد زكي في ناصر 56 احدى الصور، يعني في صوره محدده كده وانا واقف بزعق له لما كنت صلاح سيد. صلاح سيد. انا بعتبر ان وقفتي قدام احمد زكي دي من الحاجات المهمه جدا جدا في حياتي، ومن الحاجات اللي امتعتني متعه لا تضاهى في كل مشوار حياتي. ما تخضتش اطلاقا؟ قال لك حاجه بعد المشهد؟ شتمني. والله العظيم شتم. ليه يعني اتخض؟ يعني في ناصر 56 انا دخلت اصور المشهد، هو ما عرفش مين ده، لقى في واحد قدامه اكشن مثل، فلما لقى واحد يعني بالنسبه له جديد وقام يزعق ويشخط ويمثل ويعمل اللي انا عملته ده، كنت بالنسبه له حاله خاصه. فشتمني بعد ما خلص من انبهاره. انا طبعا وقفت بلمت، فجي الاستاذ يجري، الاستاذ فاضل، قال لي يا استاذ احمد ده عوض، استاذ عوض بدوي ده شاعر كبير وصديقنا وبتاع. قال له ايه ده شاطر قوي ده، طب يا ابني انت مش بتمثل ليه؟ محل الميلاد اسكندريه طبعا، تقدر ترجع تعيش هناك تاني؟ لا مستحيل. بص يا باشا، اسكندريه دي اجمل مدينه في الدنيا واطيب ناس في الدنيا، لكن اسكندريه اللي حضرتك بتتكلم عليها دلوقتي دي لا، مش هي دي اسكندريه. لدرجه ان انا قلت لكل اصحابي الكام شهر اللي فاتوا، يا جماعه انا مش هقعد في اسكندريه، انا اسف، مش هقول لك بقى بحبها وبكرهها، مش عايز اروحها تاني. زحمه فظيعه. برضو كتبت بوست على الفيسبوك من شهرين ثلاثه، كتبت ايه؟ اللي عنده عربيه ويعرف يركنها في اسكندريه يبقى راجل جدع. الحاله الاجتماعيه هتعبر عنها باسم فيلم او باسم اغنيه؟ البؤساء. المهنه الحاليه شاعر، ولكن هنكتب في السي في مهنه تتمناها. كنت اتمنى ابقى محامي، لانها مهنه بجد عظيمه جدا جدا، انك تجيب حق حد ضايع منه، وانك تقف جنب حد بيتظلم، لا حاجه عظيمه. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعه الحياه؟ حصلت على مؤهل، خد بالك احترس، يعني المؤهل اللي خدته كل الدراسات اللي فيه بتقول الحيطة أم الحكمة. أكتر ناس أذوني جدا وعرضوني للموت وغدروا بيا أقرب الناس لي، خاصة الستات. أنا يمكن بقيت مريض نفسيا أو عندي عقدة من الستات، ستات كتير في حياتي بهدلوني. المواهب، موهبة محدش يعرفها عنك. صنايع شوف، يعني أنا مثلا حضرتك معايا في المكتب هو، تلاقيني أنا اللي عامل الكهرباء، أنا اللي عامل السباكة، دي موهبة عندي محدش يعرفها. المهارات، على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والعصافير، شايف انها بقت اساسيه دلوقتي لاي حد علشان يوصل؟ والله مش اساسيه، يعني مثلا في لاعب كوره مصري عالمي اسمه محمد صلاح، طب ده وصل بمهاراته، بمهاراته الكرويه، بموهبته، بمهاراته، لا طبل ولا ده، بالعكس طردوه من مصر في نادي معين وراح بقى عالمي. فعايز اقول لك لا مش شرط. طبعا هي في احيانا كتير التطبيل والنفاق والرياء ده بيوصل، لكن في احيان اكثر لا، الموهبه بتفرض نفسها بجد. اكبر انجاز في حياتك؟ اكبر انجاز في حياتي ان انا عايش دلوقتي. انا مريت بظروف، ظروف صعبه جدا، كان ممكن تجيب لي سكته قلبيه، هارت اتاك، فكوني ابقى متحمل واقف على رجلي وثابت في هذا الزمن الصعب رغم كل الغدر اللي شفته من اقرب الناس ليا ومن ظروف صعبه جدا، ده اكبر انجاز عملته في حياتي. اللغات، اكتر لغه بتوجدها؟ لغه المال، لغه المشاعر، لغه العيون؟ والله اكيد لغه المشاعر نمره واحد، بس لغه المال دي مهمه قوي في حياتنا، حياتنا بالمال، بركب عربيه بالمال وبشتري شقه بالمال وبلبس وباكل بالمال وبدفع نفقات. بس بتوجدها ولا بتضحك عليك؟ لا بصراحه اوجدها. اوصف نفسك في جمله واحده. غلبان، غلبان والله جدا، يعني طيب لدرجه ان من طيبتي ضحك عليا واتغدر بيا من سلامه نيتي وطيبتي. الرصيد الاهم، رصيدك في البنك، رصيدك من اعمالك الفنيه، رصيدك من حب الناس؟ رصيد البنك اهم طبعا، يعني لا حب الناس هينفعك ولا أعمالك الفنية. يعني أنا مثلا لما يتصلوا بي يكرموني في مثلا مهرجان الموسيقى العربي وبعدين أمسك الحاجات اللي بيدوها لنا دي التمثال ومشوارك الفني وأقول طب أنا ما نزلت اشتريت لحمة دلوقتي قبل ما حضرتك تيجي ودفعت فلوس قد كده، ما ينفعش أروح أقول له خدوا النبي الأوسكار ده يا لا. أنا عايز أقول لك الحقيقة بقى زمن صعب صعب صعب، يعني بدل ما تديني شهادة وتديني تمثال وتقول لي مشوارك الفني لا اديني 5000 جنيه أضبط نفسي مثلا يعني. شايف سيرتك الذاتية المفروض كانت توديك فين؟ والله سيرتي الذاتية لو أنا ما حصليش مواقف اجتماعية وظروف سيئة كان ممكن سيرتي توديني في حتت أحسن كتير، ويمكن أكون الشاعر الأول في مصر، شاعر الأغنية الأول. الشاعر الكبير الفنان عوض بدوي، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتية؟ أنا اللي عايز أعرف سيرته الذاتية محمد علي كليت، شخصية عظيمة جدا جدا جدا بعشقها، ونفسي أعرف سيرته الذاتية من أول يوم اتولد فيه ده تربى ازاي وفكر ازاي وثقافته كان شكلها ايه وتعلم ازاي. انا الحقيقة عايز ابحث فيه كتير، الراجل ده بحبه. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.